وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. بعد ذلك تأتي الحكمة 21، يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: طلبك منه اتهام له، وطلبك له غيبة منك عنه، وطلبك لغيره لقلة حيائك منه، وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه. إذن هذه الفقرات واحدة إثر أخرى، كل فقرة تحتاج إلى شرح مستقل. الفقرة الأولى يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: طلبك منه، أي من الله عز وجل، اتهام له. ما معنى هذا الكلام؟ قد يخيل إلى بعض منا أن هذا يعني ألا ندعو، ألا نسأل الله، لأنه يقول طلبك منه اتهام له. طيب إذا ما ينبغي أن أطلب؟ إذا لم أطلب معنى ذلك أن علي أن لا أدعو الله عز وجل، مع أن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا لا، ليس هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. وأمامنا حكمة آتية توضح ما غمض وأبهم من هذا الكلام. يقول فيها ابن عطاء الله: لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحق الربوبية. إذا الطلب ما في مانع، لكن هنالك شخصان: شخص يعيش في حلم يتشهاه ويتمناه على الله عز وجل، يريد أن يتحقق له هذا الحلم. قيل له إن الإنسان إذا دعا الله في الأسحار استجيب دعاه. قال: هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح. يقول، وهو لا يكون في الأسحار عادة مثلا، يقول في تلك الليلة ويتوضأ ويقبل إلى الله ويلحف في الدعاء ويقول: يا رب أنا أريد كذا وكذا وكذا، حقق لي هذا الأمر الذي أطلبه. هل هذا يتفق مع علاقة العبد بالرب؟ هل هذا يتفق مع ثقة العبد بأن الله أرحم به من رحمته بنفسه؟ طبعا لا. هل يتفق هذا مع إخلاص العبد لله عز وجل في عمله؟ كذلك لا. هذا ما يحذر منه ابن عطاء الله السكندري. طيب، أنا لو فرضنا لي ابن وجهته إلى اتجاه معين، دراسة، صناعة، تجارة، عمل، أيا كان، وتعلق قلبي بهذا التوجه الذي وجهته إليه، وأخذت أدعو الله قائلا: يا رب وفق ابني للعمل الفلاني، اللهم اختر له هذا النهج الذي سيرته فيه. هذا ليس متفقا مع أبد العبد مع الرب أبدا، هذا اتهام منك لله عز وجل، كأنك تقول لله مولانا وخالقنا عز وجل: يا رب أنا أعلم مصلحة ابني ولذلك وجهته إلى هذه الجهة، وبما أنك لست أعلم من المصلحة التي ينبغي أن تتحقق لابني فقد اخترت له هذا الأمر، ومهمتك أن تنفذ ما قد اخترت له، فاللهم يسر له ما قد اخترت. ألا ترون أن في هذا سوء أدب مع الله. والله أنا من أبعد الناس عن مستوى هذه الحساسية الإيمانية المرهفة، ومع ذلك لا يدور لساني بمثل هذا الكلام. أقول يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي أو لابني مثلا أو لفلان فاختر له هذا، وإن كنت تعلم أنه ليس خيرا له فاختر له ما يرضيك، ما ترى أنه الخير. ورب عمل في ظاهره يكون سعادة في باطنه يكون نذير شقاء، أليس كذلك؟ إذا حقا ما يقوله ابن عطاء الله، طلبك من الله أي الطلب الذي بهذا الشكل تطلبه من أجل رعونة من رعونات النفس اتهام له، كأنك تقول أنا أدرى بمصلحتي وأنا أدرى بما يسعدني فأنا أختار وأسأل الله أن ينفذ. لا، لا تختار، بل اطلب من الله أن يختار لك. طيب أنا عندما أطلب من الله أن يختار لي هنا فاحت رائحة العبودية لله عز وجل. لاحظ الفرق، عندما أقول يا رب أنا عاجز، أنا لا أعلم مصلحتي، أنا لا أعلم أين يكمن الضر في حياتي وأين تتلألأ أسباب السعادة أيضا في سبل حياتي، فيا رب نظرا إلى أني عاجز ضعيف، يعني جاهل لا أعلم ولا أعلم الغيب ولا أدرك خيري ومصلحتي، ونظرا إلى أني أثق بك ثقة تامة فاختر لي يا ربي ما يرضيك وأسعدني بذلك يا أكرم الأكرمين. هذا منطق العبودية، أي ينبغي أن تدعو الله عز وجل لا بدافع رغبة عارمة لتنفيذ رغباتك وشهواتك ثم تمر من عند الله وتقول له شكرا أو لا تقول، لا، ليكن دعاؤك الذي تتجه به إلى الله نفحة من نفحات عبوديتك له، أي ليكن دعاؤك بسائق من ذل عبوديتك لله عز وجل. وآية هذا الكلام الدليل عليه نفس الآية التي استشهدنا بها الساعة، يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم ماذا قال؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا الدعاء هو عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي رواية مخ العبادة، وأصح منها رواية الدعاء هو العبادة. فإذا كيف يكون الدعاء عبادة؟ إذا اتطرق بابي وحدث هذا حدث، زاد من الناس في منتصف الليل أو قبيل منتصف الليل جاء إلي على غير ميعاد، نعم القاعدة العربية تقول صاحب الحاجة أرعى لا يرم إلا قضاءها، لا أعرفه، قال لي أرجو أن تطلعني أو أن تعطيني صيغة من صيغ الدعاء التي تستجاب، ما هي صيغة الدعاء التي يعني إذا دعوت بها يستجاب دعائي؟ قلت يعني خير إن شاء الله، ظننت أنه ملهوف في إلى مصيبة كبيرة. قال لي محلا على مقربة من المرجى وقد عرضته للبيع منذ سنوات، لم تلك يعني صيغ من الدعاء إذا دعوت الله بها يستجاب دعائك. يعني دعاني الفضول إلى أن أتفحص حاله، فرأيت الرجل مقصر في جنب الله، مقصر في حقوق الله عز وجل، لكن عنت له حاجة، قيل له إن هذه الحاجة لن تنفذ إلا إذا طرقت باب الله، قال سأطرق الباب، نعم، من أجل أن تقضى حاجتي. هل هذا الدعاء هو العبادة التي عناها رسول الله؟ اطلاقا، معاذ الله، بشكل من الأشكال. هذا إنسان دعته حاجته إلى أن يتجه إلى حيث قيل إن دعاءك سيستجاب، يعني لو قالوا له أن يروح لا عند الشيطان إذا حكيت له كذا كذا كذا سيستجاب دعاءك، ولا لا عنده ما مشكلة، فهدفه نفسه، إذا معبوده دنياه وفي هذه الحالة الطلب هذا الطلب لا يسمى دعاء. الدعاء الذي لا أقول سمح لنا الله عز وجل به بل أمرنا به وذلك الطلب الذي تعبر به عن عجزك وعن جهلك وعن فاقتك وعن حاجتك إلى بارئك وربك سبحانه وتعالى، عندئذ بهذا الانكسار تفوح رائحة العبودية من دعائك ومن كلامك لله. طيب لما تكون الدافع إلى الدعاء هكذا ماذا تقول؟ تقول يا رب اختر لي ما يرضيك، يا رب أنا عاجز، أنا لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي من رحمتك زادا تسعدني به. عندما تقول هذا الكلام تكون قد تبرأت من قوتك ومن علمك ومن سلطانك ومن رغباتك وإراداتك، طولت ذلك كله في إرادة مولاك وخالقك عز وجل. من هنا كانت دعاء عبادة. فهذا الدعاء بهذا الشكل ليس هو الذي يمنعنا منه ابن عطاء الله عندما يقول طلبك منه اتهاما له، لا، طلبك منه يعني طلب شيء معين من الله عز وجل، أن تحصل دعاءك وتقول يا رب أنا أريد كذا، هذا ما أريده، نعم هذا اتهاما له، كأنك تقول إنك تثق بما يسيئك أكثر من ثقتك بالله عز وجل. والعياذ بالله هذا شيء كبير. وليعد كل منا إلى نفسه، عندما تتكامل ثقته بربه وتتكامل يتكامل يقينه بأن ربه رحيم به، هل يطلب شيئا معينا من الله؟ لا يطلب، بل يسلم أمره إلى الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار له ما فيه الخير والسعادة وما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون قصة سيدنا إبراهيم عندما أضرم ذلك الطاغية تلك النيران من أجل أن يحرقه بها، عندما حطم الأوثان والأصنام سيدنا إبراهيم، طيب ووضع في القاذف في المنجنيق، وجاءه سيدنا جبريل قال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، يعني واضح المعنى، يعني حاجته إلى الله. قال فسل الله عز وجل. لاحظوا هنا المعنى الذي نشرحه والذي يلفت ابن عطاء الله نظرنا إليه. سيدنا إبراهيم لديه من الثقة بالله عز وجل ما قد زود لديه كل معاني الإرادة. وهكذا تصير مع الإنسان لما تعرف أن الباري عز وجل رحيم بك، رحيم بك يقينا لا يختار لك إلا ما فيه الخير، وتثق بحكمة الله، تعلم أنه حكيم يضع الأمور في أماكنها وفي نصها، تعلم هذا علم اليقين. طيب تذوب إرادتك، تذوب رغباتك، كل ذلك يذوب في غرام ثقتك بالله عز وجل. وسيدنا إبراهيم إذا لم يكن وصل إلى هذا الشأن فمن ذا الذي يكون قد وصل إلى هذه الدرجة؟ طيب هل تتصور في هذه الحالة أن يجأر إلى الله الدعاء قائلا يا رب حول هذه النار بردا وسلاما؟ ها يعني هذا الاقتراح على الله يتنافى مع هذه الثقة، كأنك تقترح على الله عز وجل، عم تقول له يا رب أنا بقترح عليك أنك تعمل هيك تعمل هيك تعمل هيك. نعم هذا إنسان سلك من جديد درب إلى الله، ممكن ممكن يطلب، ممكن يطلب، ما نقول حرام، لكن في قلة أدب مع الله عز وجل، والأمور درجات. لكن عندما يكون الإنسان مثل سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لا لا يعني لا تتصور أن يطلب منه. لذلك ماذا كان جوابه عندما قال له سيدنا إبراهيم فاطلب من ربك؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما قاله. في بعض الناس يقولون عنه الكلام الآخر لم يصح، حسبي من سؤال علمه بحال. لا، الشيء الذي صح في الحديث هو هذا، لما سأل رساله جبريل أن يسأل ربه قال فادعوا ربك، قال حسبي الله ونعم الوكيل. كيف أمام كلمة نعمة الوكيل؟ هو الوكيل، هو القائم بأمري، هو المتولي لشؤوني، هو الذي يرعاني، هو الذي يحميني. والله أنا لا أملك أن أرعى نفسي ولا أملك أن أختار لنفسي، وكيلي هو الله وهو حسبي، لا أحتاج إلى أن أدعم وكالته بوكيل آخر، لا أحتاج إلى أن أدعم رعايته لي بمشورة لأي كائن آخر، هو وحده الذي يتولى شأني، هو وكيلي وهو حسبي، يكفيني. طيب، إذا كان هذا الكلام الذي قاله سيدنا إبراهيم نابعا من سويداء قلبه، أفتبقى حاجة إلى أن يقترح على الله شيئا أمام هذه الحال؟ يا رب مثلا هي كذا، خلصني منه، برد النار، شغلتها شغلة ربي وأنا هو مولاي. الله، انظروا إلى قول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فأنت عندما تكون مؤمنا مشدود النسب إلى الله بعبوديتك، مولاك هو الله. ما معنى مولاك هو الله؟ ما معنى ذلك؟ الذي يرعاك، الذي يطعمك، الذي يسقيك، الذي يحميك، الذي يرأف بك، الذي يرد عنك العدوان، الذي يريحك، الذي يسعدك، الذي يطمئن بالك، هو الله عز وجل. ما الذي بقي لك؟ ولا شيء. إذا لم يكن قد بقي لك أي شيء فنم قرير العين، كما قال ذلك فسلم إلي الأمر وأعلم بأنني أنفذ أحكامي وأفعل ما أشاء. نعم، ومتى كنت أو يعني تذكر أن سعادتك كانت تتوقف على أن تدبر لنفسك أمرا؟ متى كان ذلك؟ هل كان ذلك عندما كنت جنينا في الرحم، في ظلمات الرحم كنت أنت تدبر أمرك؟ أم كنت أنت الذي تدبر أمرك عندما ولدت ونموت طفلا وتجاوزت مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة وأصبحت شابا يافعا؟ كنت تدير شؤون نفسك؟ ما كنت تعرف شيء من أمر نفسك. في أي عهد من العهود تذكر أنك كنت أنت المدبر لشأنك؟ إطلاقا، ولا في عهد من العهود. فإذا كنت تعلم هذا من ماضي حياتك فلماذا لا تعتبر ذلك لمستقبل المستقبل الباقي من أيام حياتك؟ طيب، هل معنى هذا أن لا ندعو الله؟ لا ندعوه، لكن ماذا ندعو؟ ندعوه الدعاء الذي يعبر عن عجزنا، ضعفنا، جهلنا، عن استسلامنا لله سبحانه وتعالى. قل يا رب أنا مسرف على نفسي، أذنبت كثيرا، لا تعاملني بما أنا له، عاملني بما أنت له أنا. كويس، هذا شأن العبد. قل يا رب لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأنني لا أثق إلا بواحد هو أنت، لا أثق إلا برحمتك. قل يا رب إذ لهمت الظلمات أمامي والتبست السبل من حولي ولا أعلم ما هو السبيل الذي يسعدني وما هو السبيل الذي يشقيني، لقد أغمضت عيني واستسلمت لك ووقفت حائرا، فأنقذني اللهم من حيرتي، أخرجني اللهم من جهالتي. ها، هكذا يكون الدعاء. طبعا اذا الطلب ما في مانع منه، لكن مثل هذا الدعاء لا ينطبق عليه ما يقول طلبك منه، اي ان تطلب منه شيئا معينا مخصصا، لا، هذا هو الذي ينهى ابن عطاء الله عنه. اتهام الله، طبعا اذا طلبت منه امرا معينا والله هذا اتهام له. احدهم قال لي انا امام مشروع تجاري وربحه كذا وكذا وكذا، ارجو ان تدعو الله لي ان اوفق. قلت انا ادعو الله لك ان يختار لك ما فيه الخير. انا من هذا المنطلق قلت له هذا الكلام، هل فيكم من يستجيب له ويقول نعم ساطلب لك ذلك بعد هذا الكلام الذي قلناه؟ اعتقد كلكم عرفتم ان هذا ما ينبغي ان يكون، ما ينبغي ان يكون هذا، لا لمصلحه الشخص ولا لمصلحه عبوديته وعبوديه لله عز وجل. يا رجل، من الذي قال لك ان هذا المشروع اذا ربح فيه خير لك؟ ما ادراك انه سيكون مصدر شر لك؟ ما ادراك؟ ومن الذي قال ان ظواهر الامور تدل على بواطنها؟ الا تعلم ان الدنيا مليئه بامور تلتمع في الظاهر القا وسعاده، وهي في الباطن من اسوا انواع السموم المهلكه؟ الا تعلم هذا؟ فلماذا لا تسلم نفسك لعلام الغيوب؟ لماذا لا تسال الله ان يختار لك ما فيه الخير، ان يختار لك ما فيه الخير؟ نعم، وهذا ما ادعو به لنفسي ولكل من يطلب مني الدعاء ايضا. اما ان اتوجه الى الله بطلب معين معين معين فهذا اتهام له، كانك تقول يا رب انا اعلم منك بمصلحتي وهذه هي مصلحتي، فانا اسالك الله ان تستجيب لي. نعم، هذا غير جائز. اذا هذا هو معنى الفقره الاولى من هذه الحكمه. ثم قال وطلبك له غيبه منك عنه، طلبك له، له. الآن أنا يعني إذا أخذت أفتش عن شيء، أخذت أنظر يمينا وشمالا وأمامي وورائي أبحث، نعم، يقول لي أحدكم ماذا تطلب؟ قلنا والله أطلب يعني أخ من الإخوان أبحث عنه. إذا معنى ذلك أن هذا الذي أطلبه غائب عني، أليس كذلك؟ غائب. ولو لم يكن غائبا لا داعي الى ان اطلب لانه امامي. فاذا قال قائل انا افتش عن الله وانا اطلبه، اي ابحث عن وجوده وابحث عن الدليل على وجوده، اذا هذا الانسان غائب عن الله اكيد، اليس كذلك؟ و من هو هذا الإنسان الغائب عن الله عز وجل؟ ألا تذكرون الحكمة السابقة التي شرحناها والتي يقول ابن عطاء الله في أولها كيف يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء، كيف يحجبه شيء وهو الظاهر قبل كل شيء، كيف يحجبه شيء وهو الظاهر بعد كل شيء، إلى آخر الحكمة التي شرحناها. نعم، الإنسان الذي يرى ينظر إلى المرآة وقد توجهت إلى كبد السماء وتلألأت فيها الشمس، هل يسأل أين هي الشمس وهو يحملك في المرآة؟ لم يسأل، لأنه يرى، صحيح لا يرى ذاتها لكنه يراها منعكسة على المرآة. هذا الكون ما هو؟ مرآة ثقيلة تنعكس عليها صفات الربوبية، فمن نظر إلى الكون بعين إنسانيته المجردة ولم يعصب عينيه بعصابة الكبر العناد العصبية ونحو ذلك لم يرى في هذا الكون إلا الله. وافهموا معنى لم يرى في هذا الكون إلا الله، لا يعني أن هذا الكون وعاء لوجود الله فالباري والكون مع بعض، لا هذا كلام باطل وهو ما حذرنا منه سواء سميناه وحدة الوجود أو الحلول أو أي شيء آخر. نعني بكلمة من نظر إلى الكون بعين إنسانيته المجردة لم يرى فيه إلا الله، أي لم يرى في هذا الكون إلا صفات الربوبية القدرة التي لا تشبه قدرة الكائن تجدها في الكون، الحكمة تجدها في الكون، الرحمة المتناهية تجدها في الكون، العلم الذي ينطلق وراء آفاق الحدود الضيقة الضيقة الضيقة الإنسانية تجدها في الكون وهو علم الله سبحانه وتعالى. كل صفات الله سبحانه وتعالى تجدها تتلألأ في المكونات. فيا عجبا لمن يعيش في هذا الكون ينظر إليه بعينيه ويتأمله بعقله وإدراكه ويلتفت يمينا وشمالا ويرى الدلائل الساطعة على وجود الله ثم يقول أين هو الله عز وجل. طيب الباري عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال بعض الصالحين ويل لمن تلا هذه الآية ولم يتأمل فيها. معنى هذا الكلام أن الكون كله مرآة لذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولقد قلت لكم بالأمس يعني الإنسان الذي يضع نظارته أمام عينيه طبعا لا يبصر الأشياء إلا بواسطة نظارته، صحيح ممكن أن تعتريه وحاله يبحث عن نظارته فلا يراها، لكن أين تكون هذه النظارة؟ في أقرب نقطة من كيانه على عينيه، لكن هو لا يراها ولكنه يرى بها كل الأشياء، أليس كذلك؟ فأنت إن كنت لا ترى الله بعيني رأسك فاذكر أنك لا ترى شيئا إلا بالله عز وجل، لا ترى شيئا إلا بالله عز وجل. كنت الساعة أقرأ كلاما لبعض الأجانب الذين يدرسون العلم في منظوره الجديد، والغرب الآن ينعطف في منعطف خطير جدا، خطير بمعنى هام، الآن يعيد النظر في معنى العلم، لم يعد العلم هذه التجارب الحسية المادية في عالم المادة، هو الآن بدأ يدرك أن العلم أوسع من هذا بكثير. يقول هذا الباحث كنا فيما مضى نظن أن العقل في كيان الإنسان منفعل بالمادة مثل هذه المواد التي تقع تحت سلطان الفيزياء والكيمياء والتبدلات التي تجري فيها، لكننا الآن ننظر فنجد أن العقل فاعل وليس منفعل، له سلطانا على المكونات وليست المكونات المادية لها السلطان عليه. ثم يقول يضرب مثال، يقول عملية مقدمات الإبصار عندما أفتح عيني لأرى شجرة خضراء هناك تنعكس صورة الشجرة على بؤبؤ العين ثم تنعكس مقلوبة إلى الشبكية ثم إن أعصاب العين تنقل ذلك كله إلى قشرة الدماغ للإبصار. العملية إلى الآن عملية فيزيائية وكيميائية مادية، وبعدين كيف يتم الإبصار؟ هذا الدماغ ينقل لك صورة تلك الشجرة الخضراء فتجد خضرتها أين؟ في دماغك. هل لا تزالها هنا عملية فيزيائية وكيميائية؟ لا، العملية انتهت عندما نقلت أعصاب العين الخبر للدماغ. كيف يتأتى للدماغ أن ينقل لك اللون الأخضر قبل أن يتخلى هو عن لونه الرمادي؟ الدماغ شو لونه؟ رمادي. كيف يمكن أن ينقل لك الدماغ اللون الأخضر قبل أن يتخلى هو عن لونه، ما دام لونه الرمادي ينبغي أن ينقل لك اللون الذي فيه، ثم كيف ينقل لك عبر شعاع النظر لون الخضرة في تلك الشجرة بينما الدماغ مقفل عليه في ظلمات تامة؟ من أين دخل الإشراق عليه؟ كيف؟ يقول هذا الباحث، يقول العملية المادية تبدلات الفيزيائية والكيميائية تنتهي عند وظيفة أعصاب العين، فإذا جاء دور الدماغ لم نجد أمامنا أنفسنا إلا أمام جهالة عمياء تلجئنا إلى أن نعلم أن عملية الوعي الإبصاري وغير الإبصاري إنما تكون بنور هابط من عند الله، وهذا يعني أن العقل فاعل وليس منفعل، المستقل عن كل العمليات العلمية المادية إلى آخره. وإذا كان مستقلا فمن أين يأتي سلطانه؟ من عند الله. فيا عجبا لمن يرى هذا ثم يقول أين الله، ثم يقول أين الله، متى غبت عنه حتى تسأل عنه؟ الباري عز وجل وجوده في كل جارحة من جوارحك، بمعنى دلائل وجوده، لأن دلائل وجوده كامنة في كل جارحة من جوارحك. إذا نظرت إلى العين رأيت الله، أي رأيت عظيم صنعه في العين. إذا تأملت في المخ رأيت ذلك، إذا تأملت في السماء كذلك، في اللسان كذلك، إذا تأملت في جهازك الداخلي بدءا من الصدر إلى المعدة إلى الأعصاب إلى الدورة الدموية كل ما هنالك، فأنت دائما ترى الدلائل التي تريك الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن بعين البصر فبعين البصيرة. إذن هذا كلام سليم، وطلبك له غيبة منك عنه. طيب قد يقول قائل يعني إنسان لم يؤمن بعد إيمانا كاملا بالله، طيب أما ينبغي أن يطلب الله؟ ذاك رجل مريض، المريض يعالج، ولكنك أنت يا أيها المؤمن معافى، هل المعافى مثل المريض؟ الملحد إنسان أعمى يقول أين هي الشمس؟ أنا لا أراها. هذا معذور لأنه أعمى، ورب رجل يعاني من عمى القلب كما يعاني زيد من الناس من عمى البصر. هذا المريض له دواء، له دواء تأخذ بيده وتدله على ذاته، تبصره بذاته، تبصره بهذا الشيء الذي قرأته لأولئك الأجانب. فإن كان هذا الإنسان متحررا من كبريائه، عصبيته، خلفياته، عناده، فلسوف يصحو من غفلته، ولسوف يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يبتعد عنه وهو أمامه. نعم. أما إذا كان هذا الإنسان يعاني من مرض آخر، كبر في نفسه، عصبية للمذهب، للذات، للجماعة، عناد نحو ذلك، فذلك مرض يستعصي على الشفاء. وقد بين لنا الله عز وجل أن كل العصاة ممكن أن يعالج بالرحمة والمغفرة، إلا المستكبر فهذا إنسان مطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس غائبا عن الله، لكن كبرياءه هو الذي أسدل بينه وبين الله حجابا. نعم. أما الإنسان المؤمن، المؤمن بالله عز وجل، لا يغيب عن الله عز وجل حتى يقول أين. نعم. إن جلس على مائدة الطعام ذكره الطعام بالله، إن استدعى كأس ماء ليشربه على الظمأ ذكره الماء بالله، إن امتد على الفراش ليرقد ذكره الرقاد بالله، إن استيقظ ذكرته يقظته بالله، إن تكلم وأخذ يمارس فكرة ذكره فكره الثاقب ولسانه الناطق بالله سبحانه وتعالى. فمتى تكون غائبا عنه حتى تبحث عنه؟ متى؟ ما في ولا لحظة. لأنك في كل حالة إن عدت إلى نفسك دلتك نفسك على الله، إن نظرت إلى مظهر من مظاهر مكونات الله دلك هذا المظهر على الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة لا شك فيها إطلاقا. لكن بالنسبة لمن آمن بالله، ونحن ولله الحمد مؤمنون بالله عز وجل، هذه هي الفقرة الثانية. تليها الفقرة الثالثة، يقول فيها: طلبك لغيره لقلة حيائك منه. طلبك لغيره، أن أقف وأقول يا رب لقد صليت الليلة كذا ركعة، فأنا أسألك أن تعطيني ثواب ذلك جنتك. لو تأملت لعلمت فعلا أن طلبك لغير الله دليل على قلة حيائك من الله. نعم، يعني أن تربط عبادتك بشيء غير داري، دير بالك مش عم بحكي، أن تربط عبادتك برغبة غير رضا الله عنك، غير رؤيتك لذات الله عز وجل، لا يكون إلا لقلة حيائك من الله. أنا عندما أصلي له، أصوم، أقرأ قرآن، أذكر، لماذا؟ لأنني عبد لله ينبغي أن أتقرب إلى الله، أليس كذلك؟ ينبغي أن تكون عبادتي لمن؟ لذات الله سبحانه وتعالى. طيب، عبدت الله لذاته ليرضى عني، ليحبني، ليريني ذاته العلية إذا قام الناس غدا لرب العالمين. طيب، بعد ذلك أطلب جنته بطلب استقلالي لا ربطا بالعباد. يعني لا أقول يا رب أنا صمت رمضان، والله ترى صمت مشان من كثر ما سمعت عن الجنة وما فيها من الحور العين وما إلى ذلك، فأنا صمت مشان هيك، لكن مو لله صمت. هذا ما يقوله ابن عطاء الله: صم لله، صلي لله، اركع لله، تقرب إلى الله لله. انتهينا من هذا الأمر. هل أنت بحاجة إلى ما أغراك الله به أم لا بحاجة؟ سيدنا موسى شو كان بيقول؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والله أنا ما أستغني عن كرمك، أنت عم توصف لي جنتك وأنا ما أحتاجها وأنا أستغني عنها؟ لا والله، لكن هذا كرم منك تعطيني علاوة عن العبادة التي ينبغي أن أعبدك لذاتك من خلالها. واضح هذا الكلام؟ وكم من الناس تاهوا عن هذه الحقيقة الواضحة الساطعة. قالوا كيف؟ رابع العدوية بتقول: اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني علمت أنك رب تستأهل العبادة فعبدتك. لك هذا الكلام مو كل واحد منا لازم يحكي، حتى اللي من يعني واصل لهذيك الدرجة والله لازم نحكي هالكلام. طيب إذا كان هذا الكلام باطل كما يقول بعض الجهال، فعلا الجهال، أصبح عكسه هو الصحيح. هلا بالمنطق إذا كان هذا الشيء مو صح معناته عكسه شو بيكون؟ هو الصح، ما هيك؟ إذا قلت مثلا الآن نحن في الظلام، إذا كان الكلام مو صحيح فنحن في الضياء، مو هيك؟ فإذا كان كلامه رابعة غير صحيح: اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني علمت أنك رب تستأهل العبادة فعبدتك. إذا كان هذا الكلام باطل، إذا الكلام الصحيح هو عكسه. شو عكسه؟ اللهم إني ما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك. تركوا الكلام أنتو؟ تسترجوا تركوا هذا الكلام؟ هل فيكم من عرف ربه يقول هذا الكلام؟ والله ولا أحد منا بيحكي الكلام. إذا كلنا لا نطلب غير الله أبدا، لا نطلب غير الله في عبادتنا. إذا عبدت عبادتك لوجه الله، إذا صليت فلتكن صلاتك لتتقرب إلى الله. إذا تصدقت، إذا ذكرت، إذا تقربت إلى الله بأي من الأعمال المشروعة والمبرورة فليكن عملك لذات الله. انتهى عملك، قل بعد ذلك: يا رب الآن أنا لقد أطمعتني بجنتك، وأنا أسألك اللهم الجنة، وأستعيذ بك من النار، وخوفتني من النار من نارك، فاللهم أنقذني من النار. ينبغي أن نخاف مما خوفنا الله به منه، وينبغي أن نطمع فيما أطمعنا الله عز وجل فيه. تمام، بس هي بسائق الدعاء الذي هو مخ العبادة كما قلنا، بينما الطاعات تكون صافية لوجه الله عز وجل. سيدنا رسول الله شو بيقول؟ لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا بدك تجي صلي تقول: يا رب ها شايف قديش صليت، هدول يطلعوا حق الجنة، لذلك أعطيني الجنة. إذا بدك تفتح مع ربك عز وجل هذا الحساب، فاعلم أنك لو اعتصرت كيانك منذ ولادتك، لا منذ بلوغ الرشد، إلى يوم وفاتك، لو اعتصرت كيانك عبادة لله، والله لا تعطيه حق هاتين العينين. صحيح ولا لا؟ فكيف أنا بدي أقول له: يا رب حط عبادتي في كفة وحط الجنة بكفه، شوف شلون بيستحق الجنة؟ لا، شو أنت عم تتعامل مع رب العالمين؟ في كونترات بينك وبينه؟ عبد أنت يا أخي، عبد عبد بيقول لك صلي وبتصلي وبتصوم، وإذا بده وين بالحشاك؟ بالنار إذا شاء. نحن عبيد. نعم، تقول: يا رب أنا عبدتك لذاتك لأنك تستأهل العبادة، لكن يا رب أنا الآن عبدك فقير فقير، وأنت القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فأنا أسألك بفقري أن تغنيني، أن تدخلني جنتك، أن تنقذني من نارك. نتمم هذه الحكمة في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله.